قال المصنف رحمه الله وإياه في كتاب اللعان قال: فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله في الفقرة السابقة اللعان وشيئا من شروطه وصيغته وكيف يكون، والآن يستكمل بعض أحكامه. فمن ذلك أن من قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة فلا لعان في هذه الحالة، لأن اللعان إنما هو لإسقاط الحد، لإسقاط الحد عن الزوج. وقذف الصغيرة التي لا يطأ مثلها، المقصود بالصغيرة التي لا يمكن وطئها ولا يتصور الوطء، فهذا يعرف كذبه، يعرف كذبه، فيعزر تعزيرا لمقام العار وما يلحق الزوجة الصغيرة من التعيير بهذا، وإلا فكل يعرف أنه كاذب في هذا. والمجنونة لأنها أيضا من ناحية اللعان لا يتصور لا من الصغيرة أيضا ولا من المجنونة، لأنه أيمان، والأيمان لا تصح من غير المكلفين. فهناك أمرين: أمر أن الزنا بالنسبة للصغيرة غير يعني وارد ولا يمكن، وبالنسبة للأيمان كذلك لا تصح أيمانها لصغرها، وبالنسبة للمجنونة وإن كان الزنا قد يكون فهي مجنونة مرفوع عنها القلم. والأيمان منها لو قلنا باللعان وهو من الزوجين، وقد ذكر في الشروط أن يكون مكلفين بالغين عاقلين، فإذا كانت الزوجة مجنونة غير عاقلة فلا لعان في هذه الحالة، ويعزر الزوج تعزيرا، يؤدبه الحاكم بما يرى من جلد ونحوه مما يناسب حاله. اي نعم. منهم من يرى انه يلاعن من طرف واحد على مذهب الشافعي رحمه الله، فهو يرى ان اللعان يصح من ولو من قبل الزوج وحده، ولينتفي من الولد في هذه الحاله من اجل نفي الولد. نعم. قال: ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا، كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. في قبل أو دبر، فهذا أيضا من شروط اللعان، إضافة إلى ما ذكر المؤلف من قبل، أن يأتي بلفظ يدل على الزنا، كهذه الألفاظ التي من لفظة الزنا ومشتقاتها: رأيتك تزنين أو زانية أو ما إلى ذلك. فإذا صدر منه هذا الكلام وكذبته الزوجة وطالبت بحقها ولم يستطع أن يثبت، فيلزمه إما الحد وإما حد القذف وإما اللعان. إيه نعم. نعم. على رأي بالنسبة للوطء في الدبر، منهم من يلحقه بالزنا، من يلحقه بالزنا، كثير من الفقهاء من يرى حكمه حكم الزنا في الإثبات وأيضا في العقوبة، وإن كان لهم اختلاف كثير في شأن أيضا العقوبة وكذلك الإثبات، لكن بعضهم يرى أنه في الإثبات 4 شهداء، والعقوبة يرون أن عقوبته مماثلة للزنا، لأن كل منهما ورد القرآن بتسميته فاحشة، فسمى اللواط فاحشة وسمى الزنا فاحشة، فقالوا لمقام اشتراكهما في هذا الاسم فاللواط يأخذ حكم الزنا. إينا. قال: فإن قال وطئت بشبهة أو وطئت، فإن قال وطئت يعني بالبناء المجهول. إينا. فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة هكذا يصح بالنصب، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فرشه فراشه على فراشه فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. هذه الصورة التي ذكرها المؤلف، يعني لو قال عن زوجته أنها يعني وطئت بشبهة، الوطء بشبهة معروف يعني يكون نتيجة خطأ من قبل الرجل والمرأة أو من قبل المرأة في هذه الحالة، لأنها إذا كانت عالمة بأنها توطأ لا بشبهة فهذا لا، لكن تظن أنه زوجها، أن الذي أتاها قد تكون كفيفة أو لأي أمر ما ظنت أنه زوجها فمكنته من نفسها، فهذا وطء شبهة. وحكم وطء الشبهة عند الفقهاء حكم الوطء الصحيح فيما يتصل بلحوق الولد وثبوت النسب والعدة وما إلى ذلك. أو قال إنها وطئت مكرهة أو نائمة، أو قال هذا الولد ليس مني، لكن يعني أنا لا أتهمك بالزنا، إنما الولد ليس مني، ليس هذا ولدي، ليس شبهه بي مثلا، إما للشبه أو ما إلى ذلك، وقد تكوني أكرهتي على الزنا، وقد تكوني وطئتي نائمة أو مكرهة أو ما إلى ذلك، فلم يرمها بالزنا، لم يقذفها، فلأنه في هذه الصور لم يقذفها بالزنا إنما يخبر إخبارا، فهذا لا يكون فيه لعان، لأن من شرط اللعان القذف بالزنا. لكن إن كان الزوج يريد القذف واستخدم هذه العبارات فالعبرة بقصده، إذا عرف القاضي وتوصل إلى أنه يقصد القذف لكنه يرمي من بعيد ويستخدم الكناية ويريد إيذاء المرأة، فالصحيح أنه يكون يعني يحد، إما أن يلاعن أو يحد حد القذف. فأما إذا قال على سبيل الصدق والإخبار وليس على سبيل القذف فمثل ما ذكر المؤلف. إيه نعم. وكذلك الولد يلحقه إذا شهدت امرأة ثقة أن هذا الولد ولد على فراشه، أي من هذه المرأة التي هي زوجته ويفترشها، كانت أمة أو حرة وأنه ولده فيلحقه نسبه، وإن أصر أبى فله اللعان في هذه الحالة. لا، إذا لم تشهد المرأة الثقة يكون هنا يريد أن يتوصل إلى نفي الولد، فمن حقه أن ينفيه إذا كان هناك يعني مبررات واضحة وقرائن قوية، إذا كان هناك قرائن واضحة وقوية من حقه أن ينفيه. لا، بالظاهر، لأن الحديث الذي كثير ما يستدل به الفقهاء الولد للفراش وللعاهر الحجر في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في شأن وليد زمعة، والذي تنازعه كل من سعد وقال إنه ولد أخيه عتبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم حكم به للفراش وقال الولد للفراش، فهذا تعلق به الفقهاء، إذا ثبت أنه ولد على فراشه فهو ولده يلحقه نسبه. إيه نعم. إيه. كيف المستشفى؟ يعني ولدت في المستشفى. هنا إذا كان المسألة تفترض إذا تنازع، إما أن يتنازع الولد عدد من الناس مثل ما في حديث سعد، سعد يدعيه أنه ابن أخيه وأنه أوصى به، وابن زمعة يقول أنه ولد على فراش أبيه، فتنازعوا كل منهم يريده، وقد يكون الأمر بالعكس، الرجل ينفيه لا يريده، يقول هذا ليس مني، فيختلف الحكم بحسب القضية المطروحة. ففي المستشفيات إذا أتت امرأة ووضعت ويعني من زنا ولا أحد يدعيه وليست ذات زوج مثلا، وإن كانت ذات زوج فينظر، إن كان الزوج يعني رأى أن هذا الولد ولده فالفقهاء يرجحون جانب إلحاق النسب، يرجحون جانب إلحاق النسب وألا يبقى الولد بدون أحد. فإذا أراد الزوج لكن بقرائن وأمور واضحة، أما لو كان زنا صريح فلا يجوز. ولذلك قلنا إن الفقهاء يوجبون اللعان على الرجل إذا كان الولد يقينا ليس منه، إذا كان الولد يقينا ليس منه فيوجبون عليه القذف أو الصحيح اللعان. ومنهم من يعبر بالقذف يقول يجب عليه القذف، والذي ينبغي أن يقال يجب عليه أن يلاعن حتى ينفي هذا الولد عنه إذا كانت الأمور واضحة أنه ليس منه تماما، لأنه إذا سكت عنه وقبله أدخل على بيته من ليس منه ومن محارمه وما إلى ذلك. أما إذا كان هناك شبه واحتمالات ونوع من الظنون فيغلب جانب إلحاق النسب. قد يعمل القرائن يعني اختبار الجينات، فلذلك الفقهاء يقولون في حال التنازع ينظر إلى القافة، فمن ألحقته به من المتنازعين أو كذلك من الذين يتنافونه من ألحقته به لحق. فلا شك أن إذا تبين بالطب وبالتجارب الواضحة الصحيحة أن الجينات أو الدم أو ما إلى ذلك أو البصمات كلها تدل على أن هذا المولود ولد لهذا الرجل، فيجب أن يلحق به ويؤخذ بها. نعم. نعم صغيرة لا يطأ مثلها، هم يقيدونه بأنه لا يطأ مثلها، يعني تكون ذات سنتين سنة سنتين مثل، يعني هذا الشيء لا يمكن يكون الزنا منها، لا يمكن أيضا يعني وطوها لا يمكن يكون وطو. نعم لا هذا يحصل يتزوج، يعني إنسان يعني الفقهاء يذكرون أمثله وهذا واقع، يعني إنسان مثلا تولد طفلة ويكون حريص على أن ينتسب إلى هذا البيت مثلا، بيت شرف وعلم وجاه وما إلى ذلك، ويغتنم الفرصة. وذكروا أن الزبير رضي الله عنه تزوج ابنة فلان لا يحضرني الاسم وكانت صغيرة يعني وهي في مهدها، عقدوا له عليها فبعد ما تبلغ يدخل بها. يلحق بأمه كما في حديث سهل بن سعد وحديث ابن عمر في المتلاعنين أنه صار يدعى لأمه. ومنهم من يرى أن عصبته هم عصبة أمه. قال رحمه الله إياه: ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. من شرط اللعان أن تكذبه الزوجة، أما إذا صدقته فيقام عليها الحد، يقام عليها حد الزنا إذا صدقته، وتكون قد أقرت بالزنا لكن بشروط الإقرار التي ذكرها الفقهاء يقام عليها الحد. أما إذا كذبته وطالبت بحقها فيكون اللعان. نعم. قال: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. يعني هذه الأحكام التي تترتب أو من الأحكام التي تترتب على اللعان، إذا تم اللعان وتلاعن وأتيا بصيغة اللعان على وفق ما ورد، فهنا من ناحية سقط عنه حد القذف، أو التعزير إذا كانت زوجته مجنونة أو صغيرة أو ذمية نصرانية أو يهودية أو غير عفيفة زوجته، فكل هؤلاء لا يجب الحد على من قذفهن زوج أو غير زوج. فمن قذف الكتابية اليهودية أو النصرانية لا يقام عليه الحد لكن يعزر تعزيرا، أو قذف المجنونة أو قذف غير العفيفة المشهورة بالفساد لكن لم يثبت في حقها، فهؤلاء لا يقام الحد على من قذفهن إن كان زوج أو غير زوج، لكن يعزر. فإذا صار اللعان ولاعن الزوج زوجته سقط عنه الحد إن كان يوجب الحد، أو التعزير إن كان يوجب التعزير، وصارت الفرقة المؤبدة بينهما، لا يجوز له أن يتزوجها بحال من الأحوال، ولو نكحت زوجا بعدها أو زوجين أو ثلاثة أو عشرة لا يجوز له أن ينكحها أبدا، على ما ورد في حديث ابن عمر أنه وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا، ولو أكذب نفسه، ولو أكذب نفسه، يعني لو بعدين رجع وقال إنه ظلمها وكذب وأنه كاذب فيه، ففي هذه الحالة يقام عليه حد القذف، يقام عليه حد القذف، لكن لا يرجع إليها أبدا، إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يرى أنه إذا أكذب نفسه فإنه يجوز له أن يتزوجها من جديد ويقام عليه حد. قال فصل: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه. هذا في لحوق النسب، يعني ناسب المؤلف رحمه الله أن يستطرد بعد أن ذكر اللعان. فمن ولدت امرأته من أمكن أن يلحقه، وذلك فسر إمكانية اللحوق به بأن تلده لستة أشهر، أشهر فأكثر من وقت الزواج، وإمكان التقائه بها. فإذا مضى على زواجه منها ستة أشهر فأكثر وولدت بعد ذلك، فهذا لا يجوز له أن ينفيه ويكون ولده، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الحمل والفصال في سورة الأحقاف، قال جل ذكره: وحمله وفصاله 30 شهرا، وذكر مدة الرضاع في سورة البقرة فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والحولان الكاملان 24 شهرا، فإذا خصمتها من 30 بقي 6 أشهر، فاستنتج الفقهاء من هذا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فلو ولدت الزوجة التي تزوج بها زوجها لأقل من 5 أشهر، مثلا 6 أشهر، ولدت لخمسة أشهر أو 5.5 أو شيء من ذلك بعد الزواج، فهذا يقينا أنه ليس ولده، لأن هذا لا يمكن فلا يقبل. أي نعم، من ولدت، قال: من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه، منذ أمكن وطئه أو دون 4 سنين منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله كابن 10. أي نعم. أو ل4 سنين منذ فارقها، وهذه ما يعبر عنها الفقهاء بأقصى مدة الحمل، فهم يرون أن أقل مدة الحمل 6 أشهر وأقصى مدة 4 سنوات. أما أقل مدة للحمل فهذا لا يكادون يختلفون فيه أنه 6 أشهر، لأنه مستنبط استنباطا واضحا من القرآن الكريم. أما أقصى مدة للحمل فهذا محل نزاع بين الفقهاء ومحل خلاف، لكن أكثر أقوالهم على أن المرأة يتصور أن يبقى الحمل في بطنها لمدة أقصاها 4 سنين. وعن عائشة رضي الله عنها أنه لا يمكن أن يزيد عن 2، وهناك من يقول 5، ومن يقول 7 سنين، وهذه كلها أقوال مأخوذة بما يذكره كل فقيه عن من يرى أنه ثقة بأن المرأة الفلانية بقي الحمل في بطنها ل4 سنوات، مثل ما يذكرون عن الإمام مالك أنه يذكر عن محمد بن عجلان وأن امرأته أو أمه أو من نسائهم أنها دائما تلد ل4 سنين وتحمل ل4 سنين. لكن الإمام بن حزم رحمه الله فند هذه الأقوال كلها ولم يرها، ويرى أن أقصى مدة للحمل 9 أشهر، 9 أشهر، ولا يمكن أن تزيد بحال من الأحوال عن هذا الحد والمدة. والطب الحديث المعاصر يؤيد هذا، فالأطباء المعاصرون يقول لا يمكن أن يتأخر الحمل عن ميعاده 9 أشهر إلا بمقدار أسبوعين، وربما تأخر شهرا أقصى مدة له، وأكثر من هذا فإنه يموت في بطن أمه ولا يمكن أن تلده حيا إذا بقي أكثر من هذه المدة. ويعني هذا الذي يؤكدونه، وهو موافق لما ذكره ابن حزم رحمه الله، وفند أقوال الفقهاء وقال كلها حكايات وأقاويل ليست يعني ليس عليها معول، ولا يمكن أن يحد بها ويحكم بها حكما شرعي. نعم، الذي يظهر لي والله أعلم أن ما ذكره ابن حزم والطب المعاصر يؤكد هذا ويؤيده، أن هذا قوي، لأن الفقهاء لم يستقروا على قول، فمنهم مثل ما ذكرت لكم من يقول 2 سنين ويذكرون عن عائشة رضي الله عنها أقوال في هذا، ومنهم من يقول 4 سنوات، ومنهم من يقول 5، ومنهم من يقول 7، فهذه أقوال يعني متعارضة وكلها حكايات واقعية، فالفقهاء يعللون بأن هذا موجود، فإذا كان موجود فيسند الحكم إليه، لكن وجوده هذا محل نظر، محل نظر. نعم نعم، يقال عن الإمام مالك وعن فلان وفلان، وذكروا أسماء، لكن كلها ما يمكن أن يعني حكايات تحكى، ما يمكن أن يبنى حكم شرعي على مثل هذه الأقوال، خاصة إذا الطب أثبت أنه لا يمكن، والأطباء يعني المعنيون بهذا الأمر والولادة والمتابعة والاستقراء التام الذي يقول لا يمكن إذا زاد عن 9 أشهر إلا إلى مثل ما قلت لكم 2 أسبوع شهر بالأقصى شيء، وإلا فإنه يموت. إيه نعم. هم مثل ما يقولون في 7 سنين يرد عليهم القول كذلك إذا قالوا في 5 و4، لكنهم يشترطون أن يعني ما تكون ذات أقراء إذا حاضت، هذا لا، يشترطون في 4 سنين أو 2 أو 3 أن تكون يعني لا يظهر عليها الحمل، وأيضا لا تحيض. أما إذا حاضت هذا ما يمكن، ما يمكن أبدا. قال ولا يحكم، عفوا، قوله وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، وهو مما يعني حتى يلحق الولد بالزوج يشترط أن يكون ممن يولد لمثله، وأقل سن يمكن يولد لمثله من بلغ 10 سنوات بالنسبة للذكور، ويأخذون بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في قوله عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، فقالوا إن التفريق في المضاجع أمارة على إمكانية الوطء وتحرك الشهوة في الصغير، فهذا فيه إشارة إلى أنه يمكن أن تكون فيه شهوة، فهذا أقل سن، أما إذا كان أقل من 10 فهذا لا يمكن، لا يتصور منه الوطء. قال ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، لا يحكم ببلوغ من بلغ 10 سنين، يعني يلحق به الولد، لكن إذا شك في البلوغ لا يلحق، لا يعتبر بالغا، لأن البلوغ له أمارات، إما الإنبات أو الاحتلام أو بلوغ أقل شيء 15 سنة، 15 سنة، فمجرد 10 هذه لا يحكم ببلوغه إذا شك فيه، أما إذا تبين أنه أنبت أو احتلم فيحكم ببلوغه وهو ابن 10 سنين. هنا قوله لا يحكم ببلوغه، إذا وقع الشك في هذا الحال إذا لا يلحق النسب، لا يلحق، لأن البلوغ تترتب عليه أحكام أخرى، فالأحكام الأخرى هذه لا يحكم بها، لكن نحكم فيما يتصل، لو ذكر أن امرأة تزوجت طفل وله 10 سنين ثم توفي مثل أو طلق وحملت، فما دام أنه أمكن أن يجامعها وولدت لستة أشهر فأكثر فهذا أمكن. أما أن نبني على العشر سنين ونحكم ببلوغه لمجرد أنه بلغ فهذا بمجرد شك لا، إلا بيقين، لا نحكم ببلوغه إلا بيقين من علامات البلوغ المعروفة. ما بلغت؟ لا، هذا يذكر المؤلف إذا يعني أخبر عن نفسه. إينا. قال: ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد فأزيد أي فأكثر. قال: فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. ويحلف عليه أو يحلف، مضبوط عندك يحلف؟ عندي بالفتح الفاء يحلف ويحلف عليه أو يحلفه. فهذا إذا كان له أمة وادعى أنه اعترف أنه وطئها لكن يقول دون الفرج لم يولج، أو أولج وقال إنه لم ينزل، وولدت لستة أشهر فأكثر فيلحقه الولد، قالوا أنه دون الفرج لأن احتمال تسرب المني إلى الفرج هذا وارد، وهذا يعني يدركه كل عاقل. وكذلك قوله أنه أولج ولم ينزل أيضا هذا مجرد احتمال، لأن مجرد أدنى قطرة من المني فإذا وصلت إلى الرحم فيعلق الرحم إذا التقى بالبويضة من المرأة، فهذه لا يمكن أن تقبل منه لنفي الولد إلا إذا ادعى الاستبراء، قال إنه استبرأها بحيرة، ويحلف، ما يقبل قوله بدون حلف، يحلف يمين أنه استبرأها وأنها حاضت بعد أن جامعها دون الفرج أو وطئها ولم ينزل واستبرأها بحيضة واحدة، فيقبل قوله مع اليمين في هذه الحالة. قال: وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه. أعد التي قبلها. كيف التي قبلها؟ قال: ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه. أي نعم، لحقه ولدها. إيه؟ إلا أن يدعي الاستبراء. إيه؟ نعم. ويحلف عليه. إيه؟ نعم. ثم قال: وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه. إيه؟ نعم، يعني قال دون الفرج أو فيه ولم ينزل أو عزل فيلحقه الولد، لأنه مثل ما قلت يتسرب يعني المني، وقد لا يظن هو هذا الشيء لكن واقع الأمر كذلك. وقد ورد أثر عن عمر رضي الله عنه ذكره الإمام الشافعي أنه قال: ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلون عنهن، أيما وليدة أتت واعترف سيدها أنه وطئها ألحقت به ولدها، فليعزل أو ينزل، وفي لفظ فليعزل أو يترك. فعمر رضي الله عنه ألزمهم، وكونهم يقولون كنا نعزل أو ما إلى ذلك لا يقبل، لأنهم بعضهم يريد أن يتهرب لا يريد مسؤوليات الولد ويريد مجرد الاستمتاع. فعمر رضي الله عنه بمجرد أي شبهة، لأن الولد يعلق بأقل شيء وأدنى شيء من المني يتسرب إلى رحم المرأة فإنها بإذن الله تحمل به. نعم. قال: وإن اعتقها. نعم. قال: وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. نعم، فلو باعها لأنها صارت أم ولد، إذا أتت بولد لهذه المدة يعتبر البيع باطل لأنها أم ولد، لا يجوز له بيعها. أمهات الأولاد لا يباع على رأي جمهور العلماء، والعتق، أما العتق فيمضي. نعم، ويلحقه الولد. قوله فأتت بولد لدون نصف سنة. نعم، على اعتبار أنه يعني من حين وطأها، يعني الوط بالنسبة لوطئه هو. نعم، يعني الآن قال فاتت بولد دون نصف سنة بالنسبة لوطئه، وهذه نعم. دون بالنسبة للبيع. لا، أعيد العبارة. المشكلة. قال وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها أي نعم. فأتت بولد لدون نصف سنة أي نعم. لحقه والبيع باطل أي نعم. يعني بعد أن باعها أو اعتقها وأتت بالولد لأقل من ستة أشهر لكن لا بد أن يكون بالنسبة للوطئ لا ما يقبل. إذا كان وطئه هو لأقل من ستة أشهر هذه ذكرها قبل فالمقصود أنه من حين اعتقها أو باعها. يعني تبين أنها حامل قبل أن يزنى بها قبل أن يزنى بها. بالنسبة للولد هذه يعني يذكرها الفقهاء إذا يعني حصل الزنا وقد يعني حصل الحمل من زوجها فلا يجوز له أن ينفي الولد لأن يعني هذا الزنا ما يكون له أثر فيه. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في هذا وهذا في شأن وطأ المسبيات ونحوه ولعن من فعل ذلك أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره كما جاء في لفظ الحديث. ففي مثل هذه الحالة لا يجوز له أن ينتفي من الولد لا ينتفي منه. نعم. في هذه الحالة يبطل اللعان اللعان لأمرين لإسقاط الحد عنه والانتفاء من الولد. فممكن إذا أراد أن يلاعن من أجل إسقاط الحد أما الولد ف يثبت له نعم يثبت له الولد الولد إن أراد أن ينفيه. فعلى كل حال ما أدري في مثل هذه الصورة لأنه إذا ثبت أن الولد يعني علق من وطئه هو وإنما مثلا زنت في أخريات أيام حملها في آخر أيام حملها وبيقين أن هذا الزنا لم يكن الحمل منه إنما هو ولده فالذي يظهر أنه لا يجوز له أن ينفيه لا يجوز له أن ينفيه ويلاعن من أجل إسقاط الحد لأن الولد له حق النسب ولا يترك الوالد بمجرد مزاجه واعتباطا ينفي الولد فيلحق به حكما وشرعا. قال كتاب العدد نعم. قال كتاب العدد تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو العدد جمع عدة وذكر العدد في هذا الموضوع مناسب لأنه بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أبوابا تتصل بالفرقة بين الزوجين من طلاق أو بناء على الإيلاء أو الظهار أو اللعان فكل هذه الأشياء في الغالب تم بني عليها الفرقة ويفترق الزوجان والمرأة لابد أن تعتد. فالعدة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والمقصود من العدة هي المدة التي تتربص فيها المرأة ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تنتهي عدتها وهذا من ناحية استبراء للرحم ومن ناحية حقا للزوج ومن ناحية حق لله سبحانه وتعالى من ناحية أيضا تعبدية. وتختلف العدد من حالة إلى حالة ومن امرأة إلى امرأة والله سبحانه وتعالى ذكر العدة في عدة مواضع من القرآن الكريم كما في قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالعدة هي التربص أو الانتظار أو احتباس المرأة مدة من الزمن بعد مفارقتها زوجها لا يجوز لها أن تتزوج في هذه الفترة الزمنية وهذه الفترة تختلف قد تكون بالأقراء قد تكون بالمدة الزمنية قد تكون بوضع الحمل بحسب حال المرأة. فذكر المؤلف رحمه الله أعد العبارة قال تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها. تلزم العدة كل امرأة، كل امرأة، إذن لا فرق بين كونها صغيرة أو كبيرة، أمة أو حرة، مسلمة أو كتابية، تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها بعد المفارقة، والمفارقة قد تكون في الحياة وقد تكون بالموت، فالتعريف يتناول كل الحالات. فكل امرأة فارقت زوجها زوجا خلا بها، إذن لابد من الخلوة يعني قبل الدخول، أما بعد الدخول، أما قبل الدخول فهذا لا يدخل، التي قبل الدخول ليس عليها عدة إلا عدة الوفاة، إلا عدة الوفاة. فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه، مطاوعة غير مكره، لا مع علمه بها وقدرته، مطاوعة من غير إكراه، أما إذا كان خلا بها مكرهة فهذا لا، ومع علمه بها. أما لو مثلا خلا بها وهو لا ليست زوجته، يعني هو أعمى أو في ظلام، فهذا ليست خلوة معتبرة، فلا بد من العلم أنها يعلم أنها زوجته، خلا بها يعلم أنها زوجته مطاوعة مع العلم بأنها زوجته. عفوا، علمه بها ليس المراد به علمه بوجودها وأنها زوجته التي هي التي هو خال بها. نعم، لا بد أن يعلم أنها زوجته، لكن يعني خلا بامرأة وظنها أنها يعني ليست زوجته، فتبين فيما بعد أنها زوجته، فهذه الخلوة لا يعتد بها، لا يعتد بها. والاعتداد بالخلوة ورد بأثر عند أحمد عن زرارها بن أبي أوفى أن الخلفاء الراشدين، أو يقول أدركت الخلفاء الراشدين كلهم متفقون على أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجبت العدة ووجب المهر بمجرد إغلاق الباب وإرخاء الستور، وطئها أو لم يطأها، فإذا حصل هذا الأمر فإنها تجب العدة على المرأة ويكمل بذلك المهر. قال مع علمه بها وقدرته على وطئها. لا، إذا كان مكرها فلا، لأنه قيد الخلوة التي تكون بطواعية وهي زوجته ما دام من غير رضا، لأن الخلوة على أساس أنه إذا كانت مكرهة، ما أدري والله ما أدري هذه العبارة. نعم، قال مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه من ما يمنعه منهما أو ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما. لكن هذه العبارة يعني فيها نوع من التناقض، ولذلك بعض الكتب بعض المتون لم يذكروا مع قدرته على وطئها، كذا قال مع قدرته. أي نعم، وقدرته على وطئها. نعم، لأن قوله مع قدرته على وطئها ثم يعود يقول ولو مع ما يمنع منهما أو من أحدهما، يمنع أي يمنع الوطء، أي ولو مع ما يمنع الوطء منهما من الزوجين أو أحدهما حسا أو شرعا. قصده الحس، المانع الحسي، بأن يكون الرجل مجبوب لا ذكر له، مقطوع الذكر والخصيتين، ما ليس له شيء أبدا، أو المرأة رتقاء ليس لها فرج، وهذه أمراض معروفة في النساء، فهذا مانع حسي، أو مانع شرعي بأن تكون حائضا أو نفساء أو يكون محرم أو هي محرمة أو كلاهما محرم، أو في صيام شهر رمضان صارت الخلوة يعني خلا بها وفي أثناء نهار رمضان، أو في أثناء الإحرام بحج أو عمرة منهما أو من أحدهما. فهنا قول المؤلف ولو مع ما يمنع منه منهما أو من أحدهما، فهذه لا تتفق مع الكلمة الأولى التي قال مع قدرته على الوطء، فلذلك بعض الكتب يعني لم يردوا هذه الكلمة. نعم، قال وإن وطئها أو مات عنها حتى أو وطئها، حتى هذه الكلمة أيضا هذا الحرف في بعض النسخ خطأ، أو وطئها بدل إن، أو وطئها إيه؟ الذي يظهر اشتراط القدرة، اشتراط القدرة أو عدم المانع، يعني ما هي القدرة، اشتراط عدم المانع إن كان حسيا أو شرعيا. وإن كان بعضهم في الحقيقة بعضهم يرجح عدم هذا، لأنه يأخذ بعموم الأثر أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجبت العدة والمهر. لكن لا شك الحقيقة أن المانع الحسي خاصة، المانع الحسي يعني قوي، أما المنع الشرعي فعرضة لأن ينتهكه أحدهما أو هما معا ينتهكان المانع الشرعي. مانع شرعي قد يقال، ربما يعني توجه هذه الكلمة من المؤلف. نعم. قال: أو وطئها أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف. يعني هذه يعني هذا معطوف على ما قبله، أي أن العدة تجب على المرأة إذا وطئها أو مات عنها ولو في نكاح فاسد، يعني حتى لو كان اقتران الرجل بالمرأة بمقتضى عقد فاسد بدون ولي أو بدون شهود، لأن هذا العقد معتبر وتنبني عليه أحكامه وفساده لا يؤثر، فتجب عليها العدة ولو أو كان قد وطئها أو مات عنها في نكاح فاسد مختلف فيه فلا يؤثر، فتجب العدة في هذه الحالة، بخلاف ما ذكره بعد ذلك. ماذا قال؟ قال: وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. وإن كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة، إذا كان النكاح باطل يعني ما هو فاسد. الفرق بين الفاسد والباطل عند من يفرق بينهما أن الباطل يعني لا يعتبر لا بأصله ولا بوصفه ومجمع على عدم اعتباره، كان يعني تكون خامسة يتزوج عنده 4 نساء ويتزوج الخامسة، أو يتزوج الأخت وأختها معه في ذمته، أو عمتها أو خالتها أو ما إلى ذلك، أو يتزوج امرأة ذات زوج لا زالت في ذمة زوجها، فهذا يعتبر نكاح باطل بإجماع الفقهاء، فهذا النكاح لا يترتب عليه أحكامه ويجب فسخه، ولا يرتب عليه لا عدة ولا إلا الاستبراء من أجل ما حصل فتستبرأ. يعتبر زاني إذا كان عالما، إذا كان عالمين أو أحدهما أو ادعى الجهل ولا يقبل الجهل من أمثالهما فهما زانيان ويقام عليهما حد الزنا، فهذا نكاح باطل كما يقولون لا يشرع لا بأصله ولا بوصفه. أما الفاسد فهو أقل من ذلك، من يفرق يقول مشروع بأصله دون وصفه، دون الوصف يكون مختل في شرط من الشروط، ومنهم من يقول الباطل هو الذي اختلت أركانه والفاسد اختلت بعض شروطه. هنا حفظكم الله أطاعته لم تعتد للوفاة، يقال هنا بالاستبراء. اي نعم، هنا قيد الوفاة لأن الوفاة إحداد وهو نوع احترام للزوج وحق له، ففي هذا العقد الباطل ليس للحق، ليس للزوج أي حق فلا تعتد له، لكن يفسخ، وفي هذه الحالة الفسخ لا بد من عدة استبراء حيضة واحدة عند بعض الفقهاء، ومنهم من يقول بل 3 حيض كسائر المعتدات. هنا قال: ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدها أو بعد أو بعدهما، أو بعدهما أي بعد الوطء والخلوة. قال: ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو تحملت نعم أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو قبلها نعم أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. لا عدة في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف. إن كيف أعيد العبارة؟ إن فارقها حيا قبل وطء، إن فارقها حيا بخلاف الوفاة، لا الوفاة لها حكم يختلف، إذا فارقها حيا قبل وطء وخلوة لم يطأها ولم يخلو بها، أو أحدهما يعني الوطء أو الخلوة. ففي هذه الحالة في لأنه وهو لا يطأ يعني لا يولد لمثله، أو يعني خلا بها وهو لا يولد لمثله، فلا عدة في هذه الحالة. أو قبلها أو لمسها من غير خلوة، من غير خلوة فلا عدة في هذه الأحوال، لا عدة، لأنه ليس هناك. العدة مبنية على الوطء أو الخلوة، ولم يكن شيء من ذلك حتى تعتد. أو تحملت بماء الزوج، أو تحملت بماء الزوج، وهذه المسألة فيها خلاف. يعني لو أخذت مني الزوج واستدخلته في فرجها، والصحيح أنها تعتد في هذه الصورة، الصحيح أنها تعتد، لأنه إذا تحقق وصول ماء الرجل إلى رحمها بأي صورة كانت فيجب أن تعتد في هذه الحالة، فيجب. لكن المؤلف ذهب إلى أن تحملها بماء الزوج من غير وطء ومن غير خلوة لا يوجب العدة، لكن القول الذي رجحه بعض أهل العلم أنها تعتد في هذه الحالة، لأنه ما دام وصل الماء إلى رحمها فلا بد من العدة، لا بد، بخلاف مجرد القبلة واللمس أو لم يطأ ولم يخلو، هذه واضحة، واضحة هذه. قال فصل: والمعتدات ست. نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.